والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هو الدرس الأول من علمه من علم المعاني. الدرس الأول هو مقدمة. الدرس الأول هو مقدمة لكي نستطيع أن نبني عليها القواعد التي سندرسها في علم المعاني. هذه المقدمة تتحدث عن تقسيم الكلام. تقسيم الكلام في الكتاب قال: الكلام إما خبر وإما إنشاء. ما هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ الخبر ما صح وصفه بالصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يصح وصفه بصدق أو كذب. أمثلة: إذا قلت لك مات زيد، هذا خبر، أنا أخبرك بخبر مات زيد. يستطيع أن يقول شخص: صدقت أو كذبت، هو ما مات، صحيح؟ أما إذا قلت لك مثلا: يا زيد، هل تفهم هذا؟ عندما تسمعه إذا قلت يا محمد يا زيد، هذا نداء، صحيح؟ وأنت تفهم ما المقصود. هل يستطيع شخص أن يقول لي صدقت أو كذبت؟ لا يستطيع، لأن هذا ليس خبر، هذا إنشاء، هذا إنشاء. طيب، إذن ما هي أقسام الخبر أو ما الأصل في الكلام؟ الأصل في الكلام هو الخبر. الأصل في الكلام أن يكون خبرا، وكل ما نتكلم به الآن هو خبر، لأنني أخبرك بشيء، صحيح؟ وأنا أقول لك هذا تعريفه كذا، تقول لي صدقت أو كذبت، وهذا الكتاب سهل، تقول صدقت أو كذبت، وهذا الدرس مفيد، تقول صدقت أو كذبت. أما إذا قلت لك يا زيد، أو قلت لك اجتهد، أنت لا تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت، لأن هذا إنشاء. الإنشاء ما لا يصح وصفه بصدق أو كذب. طيب، إن أردنا أن نسهل هذه المسألة أكثر، نقول: ما هو الإنشاء؟ الإنشاء النداء، جيد، تعرفونه، النداء، الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، الرجاء، العرض، التحضيض، التعجب، المدح، الذم، وما ذكرنا أيضا الدعاء. الدعاء ينبغي أن يذكر بعد الأمر والنهي، جيد. كل هذه الأنواع من الأساليب هي إنشاء، لا تستطيع أن تقول بعدها صدقت أو كذبت. فالنداء مثل ما قلنا يا زيد، والأمر مثل ما أقول اجتهد. فكر في هذه الأمثلة، هل تستطيع أن تقول لصاحبها صدقت أو كذبت؟ إذا قلت لك تعال، هذا أمر، صحيح؟ تعال، فهذا لا تستطيع أن تقول للقائل صدقت أو كذبت. النهي أقول لا تكتب، لا تكتب عندما يشرح الأستاذ، لا تكتب، فهذا أيضا نهي. الاستفهام مثل ما أقول هل ذاكرت، هل ذاكرت، أيضا هذه جملة لا تستطيع أن تقول بعدها صدقت أو كذبت، إلى آخر هذه الأمثلة، فأنتم تعرفونها، درستموها في النحو. التعجب مثل ما أقول ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فأنا أريد أن أقول لك أنا أتعجب من السماء، أيضا لا تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت. المدح والذم، فأقول نعم الرجل زيد، أي أنا هذه الجملة معناها أمدح زيدا، هذه الجملة أقول فيها أنا أمدح زيدا، لا أقول لك، بعض الناس يفهم أن هذه الجملة معناها زيد أفضل رجل، أنت تستطيع إذا قلت لك زيد أفضل رجل تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت، لكن هذه الجملة هي إنشاء المدح. ما معنى إنشاء المدح؟ أي كأنني أريد أنا أمدح زيدا، تفهمني؟ معناها أنني أمدح زيدا، فلا تستطيع أيضا أن تقول لي صدقت أو كذبت. إذا قلت لك أنا أمدحه، أنا إذا قلت لك أنا أتعجب من السماء وأنا يعجبني زيد، تفهمني؟ أنا أمدح زيد، لا تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت، لأن هذا أسلوب إنشاء. إذا قلت في الأساليب مثلا أيضا الذم بئس المرأة حمالة الحطب، والدعاء أقول رب، مثل هذا نداء، إذا قلت اللهم اغفر لي اغفر لي هذا دعاء. ماذا إذا كنت أريد أن أكتب شيئا هنا ولكن كتبت الأمثلة فنسيته؟ نعم، التعجب والمدح والذم والدعاء. نعم، ماذا أيضا كنت أريد أن أكتبه من أنواع الإنشاء؟ نعم، ربما أذكر إن شاء الله. إذن ماذا؟ نعم، كتبنا الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي. الإنشاء الطلبي أنت تعرفه، النداء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض، هذه الأشياء درستموها في الآجر الرومية فهي من أنواع الطلب، والدعاء كذلك من أنواع الطلب، والنداء هو أيضا من أنواع الطلب، لأن النداء معناه طلب إقبال الشخص، عندما تنادي الشخص أنت تطلب إقباله. وهذه الأنواع، نعم هذه الأنواع هي إنشاء غير طلبي. أيضا من الإنشاء صيغ العقود، تفهم معنى صيغ العقود؟ ظاهرها خبر، عندما أبيع لك أقول لك بعتك وأنت تقول اشتريت، عندما أقول بعتك أنت لا تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت، لأن هذا إنشاء للبيع، تفهمين؟ وكذلك في صيغ الزواج، فعندما أقول يقول زوجتك وقبلت الزواج، هذا أيضا لا تستطيع إنشاء، لا تستطيع أن تقول بعده صدقت أو كذبت، وإن كان في شكله هكذا خبر لكنك تقصد به الإنشاء. كذلك نعم الرجل زيد هي في ظاهرها تشبه الإنشاء لكن معناها أمدح زيدا. جيد، أنا أريد عندما أقول لك بعتك هذا الشيء ما معناها؟ أنت تستطيع أن تقول لك كذبت ما أعطيتني؟ لا، هذا إنشاء للبيع، إما أن تقبل وإما ألا تقبل، لكن لا تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت. عندما أقول زوجتك مثلا لشخص لا يستطيع أن يقول لي صدقت أو كذبت، هو يستطيع أن يقول قبلت أو لا أقبل، فهمت ذلك؟ إذا أيضا المدح أو الذم، المدح أنا أمدح زيدا، لا تستطيع أن تقول صدقت أو كذبت، تستطيع أن تقول أوافقك في الرأي أو أخالفك في الرأي. المدح بنعمة وحبذا، والذم ببئس ولا حبذا وساء، ساء ما يفعلون أي بئس ما يفعلون. جيد، هذه هي الكلمات، هذا سندرسه بالتفصيل، وهذا ليس في الكتاب الآن، هو سيذكره بعد ذلك. لكن بعض إذا قلت فقط الخبر ما يصح وصفه بالصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يصح وصفه، بعض الطلاب سيظل في حيرة، كيف، ما هي الأشياء ومتى تكون الجملة؟ فكتبت لك أنواع الإنشاء، الإنشاء أيضا إما طلبي ما وضعت بجواره هذه العلامة، وإما غير طلبي، أنت لا تطلب شيئا، أنت تنشئ التعجب أو تنشئ المدح أو الذم. واضح رجال؟ جيد، نريد أن نذكر شيئا خارج الدرس ونقول الجملة في العربية، الجملة في اللغة العربية تتكون الجملة من مسند ومسند إليه، من مسند ومسند إليه. أريدك أن تعرف ما معنى المسند والمسند إليه. نعم، نقول أولا المسند هو الحكم، المسند هو الحكم، والشيء الثاني المسند إليه هو المحكوم عليه. المسند إليه هو المحكوم عليه. هل يوجد في هذا الكلام كلمة غريبة أو غير مفهومة؟ طيب، من أمثلة بالأمثلة يظهر ذلك. نقول نتحدث، كان ينبغي أن نذكر أولا المسند إليه، نكتب هنا المسند إليه هو المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ كاسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. جيد. إذن المسند إليه هو المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ كاسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. جيد. أو وهو أيضا الفاعل، وهو أيضا الفاعل، أو ما كان أصله أو ما ناب عن الفاعل، أو ما ناب عن الفاعل. الجملة عندنا في العربية نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. في الجملة الاسمية نحن نتحدث عن شيء وهو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية نتحدث عن شيء وهو الفاعل. المسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، المحكوم عليه هو المبتدأ. عندما أقول زيد مجتهد، عندما أقول زيد مجتهد، فزيد هو المسند إليه، فأنا أتكلم عن زيد، أحكم على زيد بالاجتهاد. جيد. وإذا قلت لك اجتهد زيد، فزيد أيضا هو المحكوم عليه، فأنا أحكم عليه أيضا بالاجتهاد. ما الفرق بينهما؟ سنعرف بعد قليل. ما الفرق بين زيد مجتهد واجتهد زيد؟ سنعرف بعد قليل. لكن المهم أنك تعرف أن المسند إليه هو المبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ. طيب يا أستاذ، هذا هو المسند إليه، نريد أن نعرف ما هو المسند. المسند، انظر ما هو المسند. أولا خبر المبتدأ. جيد. والمبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه، المبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه ليس مسندا إليه، هو مسند. طيب ماذا؟ كيف ذلك؟ إذا قلت أمسافر الطلاب، في هذه الجملة أين المسند والمسند إليه؟ كيف إعرابها أولا؟ قلنا مسافر مبتدأ والطلاب فاعل سد مسد الخبر، إذن عندنا مبتدأ وعندنا فاعل، أين المسند والمسند إليه؟ لا، المسند إليه هو الطلاب، أنت أسندت السفر إلى الطلاب، وهذه الصفة تقوم مقام الفعل، فهمت؟ فهي في الحقيقة وإن قلنا في الإعراب هي مبتدأ، لكنها عند الإسناد هي مسند لا مسندا إليه. نعم، لأنها مشتق تعطي معنى الفعل، ونحن في هذه الجملة نحكم على الطلاب لا نحكم على كلي على الوصف، فهمتم؟ إذن ما هو المسند؟ المسند هو الخبر المبتدأ. جميل. أو خبر ما أصله مبتدأ، أو خبر النواسب. خبر النواسب، خبر كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها. المبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه، هذا المبتدأ لا خبر له، هو يكتفي بمرفوعه. كذلك الفعل التام، الفعل التام يكون مسندا، عندما نقول اجتهد هذا فعل تام وزيد فاعل، فهذا هو المسند وهذا هو الحكم. طيب ماذا أيضا؟ وكذلك واسم الفعل، اسم الفعل أيضا، عندما أقول هيهات النجاح بدون مذاكرة، ما المعنى؟ بعد النجاح، بدون مذاكرة، فبعد هيهات اسم الفعل يكون مسندا، أني أحكم على النجاح بالبعد. إذا قلت أف فهذا اسم فعل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وكلمة أف هي المسند، واضح؟ والضمير المستتر هو المسند إليه لأنه هو الفاعل. نعم. إذا الخبر المبتدأ، والمبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه خبر المبتدأ أو خبر النواسخ، والمبتدأ الذي يكتفي بمرفوعه والفعل التام واسم الفعل. طيب المهم أريدك أن تعرف أن الكلام الذي نتكلم به، كل ما نتكلم به ينقسم إلى قسمين، إما خبر فأنا أخبرك بشيء تستطيع أن تعرف، إن كان مطابقا للواقع يكون صادقا، وإن كان مطابقا لا ليس مطابقا للواقع يكون كاذبا. هناك كلمات وأخبار، هناك أخبار أنت دائما تصفها بالصدق ككلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء الصادقين، نقول كلامهم صادق. إذا استطعت أن تصفه بالصدق فقط، حتى بالصدق فقط، فهو خبر، تفهمني؟ وهناك كلام نصفه بالكذب، كلام الكذابين، كلام مسيلم الكذاب نصفه بالكذب فقط، لا تستطيع أن تصفه بالصدق. أيضا عندما إذا استطعت أن تصفه بالصدق فقط فهو خبر، أما الإنشاء فهو ما لا تستطيع أن تصفه لا بصدق، لا بصدق ولا بكذب، لا بصدق ولا بكذب. طيب قلنا لكي نستريح، الأصل في كلامنا الخبر أم الإنشاء؟ الخبر الأصل، هذا هو الكثير في كلامنا، هو الخبر. طيب أما الإنشاء يكون إنشاء طلبيا مثل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض، جيد، وكذلك النداء والتعجب والمدح والذم وألفاظ العقود. ما معنى ألفاظ العقود؟ اللفظ الذي تصنع به عقدا، عقد بيع وشراء، عقد زواج، ألفاظ العقود هذه هي من الإنشاء. إنشاء شيء، نعم، إنشاء شيء أي بناؤه، أنك تبنيه أنت، كلمة مثل ما أنشأت بيتا، هذا معنى كلمة إنشاء، أنك تبني بيتا، أنك تبني شيئا جديدا، أنت تؤسس لهذا المعنى، أنت تؤسس لهذا المعنى. نريد أن نقرأ هذا الدرس، وأيضا عندنا شيء يبقى لنا أن نشرحه، وهو الفرق بين الجملة الاسمية في معناها والجملة الفعلية كذلك. ما الفرق عندما نقول زيد مجتهد أو اجتهد أو اجتهد زيد؟ سنشرحه بعدما نقرأ الدرس. علم المعاني، علم المعاني، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الأمثلة: قال أبو إسحاق الغزي لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. أبو الطيب الكندي، سمعتم عن هذا الشاعر، كان يمدح سيف الدولة الحمداني. سيف الدولة الحمداني أحد الفرسان، أحد أمراء الشام، فيقول هذا الرجل دائما أبو الطيب المتنبي أكثر أشعاره في مدح هذا الأمير. فهذا الشاعر جاء بعدهما وقال لولا أبو الطيب ما امتلأت الدنيا من مدح ابن حمدان. لا، ما امتلأت الدنيا بمدحه، أي ما عرف الناس صفات هذا الأمير، ما عرف الناس صفات هذا الأمير، جيد. فيقول لولا فلان ما انتشرت أخبار فلان، لولا المتنبي ما انتشرت أخبار سيف الدولة. فيقول لولا أبو الطيب الكندي. الكندي نسبة إلى المكان الذي ولد فيه في العراق. الكندي ليس كندي، نعم، ليس من كندا. لولا أبو الطيب الكندي، لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. نعم، تستطيع أن تقول لهذا الرجل صدقت أو كذبت؟ فكر، يقول لولا فلان ما عرف الناس، لماذا لا تستطيع؟ ماذا؟ إنشاء، من أي أنواع الإنشاء هذا محمد؟ طلبي، ما لونه؟ هذا ليش إنشاء، إذا قلت لك إذا جاء الشتاء صار الجو حارا، هل هذا صحيح؟ إذا جاء الشتاء صار الجو حارا، هل هذا صحيح؟ تستطيع أن تقول صدقت أو كذبت؟ نعم تقول كذبت، هذا ليس صحيح. إذا جاء الشتاء صار الجو باردا، تفهم؟ فهمت؟ يقول هذا شرط، لولا فلان ما انتشرت أخبار فلان، تقول لا كذبت. فهمت؟ لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان، هذا خبر تستطيع أن تقول بعده صدقت أو كذبت، وليس هذا من أنواع الإنشاء. وقال أبو الطيب لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسران. لا أشرئب، أشرأب ما معنى أشرأب؟ مد عنقه هكذا ليرى، فهمني؟ هذا معنى أشرأب. وعندما يوجد ماذا؟ مد عنقه ليرى، عندما يأتي مثلا الرئيس أو الأمير تجهلوا هذا يريد أن يمد عنقه ليشاهد، ويريد أو شيء يوجد شيء غريب، ويجتمع مثلا الأطفال وهكذا تجد كل شخص يريد أن يمد عنقه، هذا معنى اشرأب. تطلع، مد عنقه يتطلع إلى، يقول لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا. ما معنى ما لم يفت؟ إذا كان هذا في القديم ربما لا يوجد هذا، مثلا إذا جاء شخص في الشارع هو يوزع طعاما على كل الناس، تجد كل شخص يمد عنقه ليظهر لكي يأخذ. المتنبي يقول أنا لا أفعل هذا، أنا لا أشرئب إلى ما لم يفت. ما لم يفت فعل معنى فات الوقت، ما لم يفت أنا لا أتطلع إليه طمعا فيه، لا أنظر إليه طمعا فيه، لأن إن كان لي نصيب هو سيأتيني، تفهموني؟ لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا. يقول ولا أبيت على ما فات حسرانا، وإذا فات وانتهى لا أنام حسرانا، لا أبيت بات من أخواتي كان في الليل، ولا أبيت على ما فات حسرانا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. يقول إذا جاء الشيء أمامي فأنا لا أتطلع إليه ولا أطمع فيه، وإذا فات وانتهى لا أتحسر عليه. فهمت المعنى؟ نعم. لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا، هذا أيضا خبر، هذا خبر. لو نعم أنا لا أحزن أو لا أطمع في الموجود ولا أتحسر على ما مضى، لا أطمع في الموجود الحاضر ولا أتحسر على الماضي. أستطيع أن أقول له صدقت أو كذبت. نعم. وقال أبو العتاهية إن البخيل وإن أفاد غنى، أفاد بمعنى حصل، يعني معنى حصل يحصل، وإن جمع غنى، إن البخيل وإن أفاد غنى لا ترى عليه مخايل الفقر. مخايل معناها علامات الفقر، لا ترى عليه مخايل الفقر. يقول إن الشخص البخيل وإن حصل وجمع مالا لكنك ترى عليه دائما علامات الفقر. صحيح، هو شخص بخيل. يقول إن البخيل وإن جمع مالا لكنك ترى دائما عليه علامات الفقر. إن البخيل وإن أفاد غنى لا ترى عليه مخايل الفقر، هذا الكلام أيضا خبر. وقال بعض الحكماء لابنه يا بني، هل تستطيع أن تقول بعد كلمة يا بني صدقت أو كذبت؟ هذا إنشاء، هذا نداء. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث، هذا إنشاء، تعلم هكذا، هذا أمر لا تستطيع أن تقول بعده صدقت أو كذبت. الخامس، وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال لا تتكلم بما لا يعنيك، هذا إنشاء، ما نوعه ناهي. ودع الكلام في كثير مما يعنيك، هذا أيضا إنشاء وهو أمر، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا، حتى تجد له مناسبة. نعم. وقال أبو الطيب: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. يقول: لا تهتم، لا تكترث. ما معنى لا تكترث؟ لا تبالي. نعم، لا تبالي، لا تهتم. يقول: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث. لا تلقى دهرك، ما معنى تلقى دهرك؟ لا تعيش دهرك، أصلا لقي الشيء بما قابله، لكن هو المقصود هنا لا تعيش في هذه الحياة إلا وأنت غير مهتم، لا تبالي بشيء. وينصحك ألا تبالي، لا تتعب نفسك كثيرا في التفكير، ما دام بدنك مصاحبا للروح، ما دمت لم تمت فأنت بخير. هكذا يقول. يقول: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. روحك مفعول به مقدم، والبدن فاعل مؤخر. البدن هو الجسم، ما دام جسمك يصحب الروح، ما دام يصحب فيه روحك البدن مكترث بمعنى مهتم يبالي. إلا غير مكترث أي إلا غير مبال. قرأنا هذه الأمثلة. بعد ذلك قال المصنف: البحث يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة ابن حمدان وأذاعها بين الناس. فالمعنى أذاعها، نشرها، أذاع من الإذاعة، وأذاعها بين الناس. ويقول: لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير. ما ذاعت بمعنى ما انتشرت شهرة هذا الأمير، ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. من شمائله أي من صفاته الحسنة، الشمائل هي الصفات الحسنة. ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. وهذا قول يحتمل أن يكون الغزي صادقا فيه كما يحتمل أن يكون كاذبا. فهو صادق إن كان قوله مطابقا للواقع، كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع. والمتنبي في المثال الثاني يخبر عن نفسه بأنه قانع. تعني معنى قانع؟ معناها راض من القناعة. قانع راض. وقال بعدها بأنه قانع راض بحاله التي هو فيها، فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت. المستشرف الذي نظر من الشرفة، تعرف الشرفة؟ الشرفة الذي يرفع رأسه ينظر لما هو آت، نقول هو مستشرف. مستشرف كأنه ينظر من شرفة. يقول: فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت، وليس من دأبه. أيضا من دأبه أي من عادته. الدأب هو العادة، العادة المستمرة. وليس من دأبه، نعم، وليس من دأبه أن يندم على ما فات، أي ليس من عادته أن يندم على ما فات. نفهم معنى يندم؟ نعم، نعم. الندم الحزن والحسرة على ما فات. ومن المحتمل أن يكون المتنبي صادقا فيما ادعاه لنفسه من القناعة والرضا، ومن المحتمل أيضا أن يكون كاذبا غير صادق. كذلك يجوز أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعى، ويجوز أن يكون غير صادق. انظر بعد ذلك إلى المثال الرابع، تجد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلم حسن الحديث، وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو ينادي ويأمر. كذلك لا يصح أن يتصف عبد الله بن عباس في المثال الخامس والمتنبي في المثال السادس بالصدق أو الكذب، لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله، ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، أي لو أنك نظرت في أي كلام لا يخرج عن خبر أو إنشاء، لا يخرج عن هذين النوعين. ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إنشاء. انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها، تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا، أما ما عداهما أي غير ذلك كيف نسميه في النحو؟ فضلا. نعم، ما يسمى غير ذلك فضلا أيضا وهو قيد. يقول والثاني مسندا أما ما عداهما فهو قيد، قيد في الجملة وليس ركنا أساسيا. القواعد: الكلام قسمان خبر وإنشاء. فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. يقول لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا، وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. مرة أخرى نريد أن نقرأ القاعدة 29. عندكم يوجد أرقام؟ نعم، 9. لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان. هناك هامش، هامش مهم، يقول لك الخبر إما جملة اسمية. عندكم هذا الهامش؟ الخبر إما جملة اسمية، الخبر إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. فالجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء ليس غير، ثبوت شيء لشيء ليس غيره. فإذا قلت الهواء معتدل لم يفهم من ذلك سوى ثبوت الاعتدال للهواء من غير نظر إلى حدوث أو استمرار. أقول هذا الكلام في الكتاب ليس بالضبط، ليس بالضبط، ويحتاج أيضا إلى توضيح. الخبر قلنا ما صح وصفه بالصدق أو الكذب، جيد، سواء كتبت مثالا فقط للإثبات ويجوز أن يكون منفيا. إذا قلت مات زيد وما قتل بكر، سواء كان بإثبات أو بنفي هو خبر، جيد. قبل نسيت أن أكتب ذلك، نتكلم الآن هنا عن الجملة الاسمية. الجملة الاسمية والفعلية، نريد أن نوضح بعض الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نقول الجملة الاسمية تدل على ثبوت شيء لشيء آخر. ما معنى ثبوت شيء لشيء آخر؟ نسبة، أو نسبة شيء لشيء آخر. تفهم معنى أنسب إليه؟ أنسبه إليه. عندما أقول العلم نور والجهل ظلام، فأنا أنسب العلم إلى نور والجهل إلى ظلام، أنسب شيئا لشيء، أثبت النور للعلم، أثبت الظلام للجهل. هذا هو الأصل الذي تدل عليه الجملة الاسمية، تدل على الثبات، تدل على الثبات، إثبات شيء لشيء آخر. إذا قلت الجو معتدل، الجو معتدل، تدل على نسبة الاعتدال إلى الجو، أو على ثبوت الاعتدال إلى الجو. هل تفيد حدوثا أو تجددا؟ الأصل في الجملة الاسمية أنها تدل على ثبات ولزوم، على ثبات ولزوم. طيب، وما الأصل في الجملة الفعلية؟ الأصل في الجملة الفعلية أنها تدل على حدوث، تدل على حدوث. الحدوث عكس الثبوت، شيء ثابت وشيء حادث يحدث. جيد. فإذا قلت مات أو مثلا أمطرت السماء، أمطرت السماء تدل على حدوث المطر في الزمن الماضي على حسب الفعل، إذا كان الفعل ماضيا دل على حدوثه في الزمن الماضي. إذا قلت تمطر السماء فأنت ترى أن هناك شيء يحدث، أمطرت إما حدوث في الزمن الماضي، تمطر السماء حدوث في الزمن الحاضر أو المستقبل. وكذلك إذا قلت لك أكتب فهو طلب للحدوث، هذا طلب حدوث، أنني أطلب منك إحداث الكتابة. جيد. إذن الجملة الفعلية تدل على حدوث، والجملة الاسمية تدل على ثبات. نعم. مثلا ستجد هذا كثيرا في القرآن، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قالوا سلاما، ما إعراب سلاما؟ سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما. إذن هذه الجملة هي جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية، لأنها نسلم سلاما. قال سلام، قال إبراهيم، رد كيف رد التحية؟ هل حي بمثلها أم أفضل؟ أفضل. لماذا؟ لأنه عندما قال سلام هو ما قال سلاما مثلهم، هو قال سلام أي سلام عليكم، فهذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، ودلالتها على الثبوت أي أن السلام ثابت لكم ليس حادثا، لأن الحادث ربما ينقطع، الحادث ربما ينقطع. أما ما يدل على ثبات ولزوم فهو شيء، نسبة شيء لشيء لا ينقطع. نعم، عندما أقول أحمد الله هذا أقل في المنزلة من الحمد لله، الحمد لله هي أبلغ، لأن إثبات الحمد لله أنك لا تنشئه لا تحدثه، لأن الحادث ينقطع أما الثابت لا ينقطع، فأنت تثبت الحمد لله، فهذه الجملة أبلغ وأقوى في المعنى من أحمد الله. جيد. وأقوى من الحمد لله إن الحمد لله تأكيد، صحيح؟ نعم. مثل ما يبدأ الخطيب جمع إن الحمد لله نحمده هكذا، ومثل ما وتر عن النبي، هذا هو الأصل في الجملة الاسمية. لكن انتبه، نقول وإذا كان خبرها فعلا فهي تدل على الحدوث أيضا، هي نحن قلنا أصلها تدل على الثبوت، لكن إذا جاء خبرها فعلا فهي تدل على حدوث، وتكون في هذا الوقت مساوية للجملة الفعلية. فأقول زيد يجتهد، أو زيد اجتهد، هذه عندما مثل ما تقول اجتهد زيد أو زيد أو يجتهد زيد، إذا كان الخبر جملة فعلية فهي أيضا تدل على الحدوث. أما إذا كان الخبر مفردا أو شبه جملة، عندما أقول محمد في الدار مفردا أو شبه جملة أو جملة اسمية، أما إذا كان خبرها جملة فعلية فهي تدل على تجدد وحدوث. نكتب هنا الأمثلة، هذا مفرد، وجملة اسمية أقول زيد شعره طويل، تدل على ثبوت، زيد شعره طويل، صحيح؟ هل تجد شيئا يدل على حدوث أو تجدد؟ لا يوجد شيء يدل على حدوث. أو زيد في الدار تدل أيضا على ثبوت، زيد في الدار. فإذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية أو شبه جملة فهي تدل على ثبوت، أما إذا كان خبرها جملة فعلية فهي تدل على تجدد كالجملة على حدوث كالجملة الفعلية. واضح؟ طيب هل هناك شيء يدل على استمرار الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية؟ لا، هناك الدلالة على الاستمرار تأتي بشيء من الخارج. فعندما يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، لا تدل على فقط نسبة العظمة إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، وتدل على استمرار ذلك. لكننا فهمنا الاستمرار من شيء خارج الآية أو خارج هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة من عاش في عصره أنه كان كذلك، ومن تزكية الله عز وجل له في غير هذه الآية فهمنا أن هذا الوصف مستمر. لكن الجملة الاسمية في الأصل تدل على ثبوت، جيد، ربما دلت على استمرار أو لا تدل على استمرار. إذا قلت لك الجو معتدل، هل هذا يدل على استمرار؟ لا. فهمت؟ نعم. والجملة الفعلية ربما أيضا تدل على استمرار لكن بسبب شيء خارج الكلام أو بسبب قرينة. إذا قلت لك زيد دائما يسافر إلى بلده كل عام، فالسفر كل عام مستمر لأنك قلت دائما. فهمت؟ فيوجد قرينة هي التي تدل. لكن نعود إلى الأصل، الجملة اسمية أو فعلية، الأصل في الجملة الاسمية تدل على الثبات. في القرآن أيضا ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ويجعل كلمتا، انظر ما يعرب كلمتا مفعول به ليجعل، يعني كلمة الذين كفروا السفلى. انظر عندما قال وكلمة، لا، قال وكلمة الله هي العليا. فهمت؟ لأنها هي في الأصل ثابت لها العلو، هو لا يجعلها عالية لأنها في الأصل عالية. فهمت؟ لذلك إذا قرأت ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة، هذا حرف عطف كان ينبغي أن يكون منصوبا، لا، هذه حرف، هذا واو استئناف، بداية جملة جديدة ليفصل بين الجملة الفعلية السابقة التي تدل على حدوث شيء حادث، والفرق بين الجملة الاسمية التي تدل على ثبوت. فهمتم؟ وكلمة الله هي العليا بالرفع، واضح؟ إذن نعم. نعم، في الدلالة على الثبوت، في الدلالة على الثبوت، نعم، الجملة الاسمية ثابتة، أما الجملة الفعلية تدل على حدوث، أي أن هذا الأمر ليس صفة ثابتة. إذا قلت لك زيد مجتهد، جيد، هناك فرق بين زيد مجتهد وزيد يجتهد. زيد المجتهد تدل على ثبوت الاجتهاد لزيد، هذه من صفاته الثابتة، زيد مجتهد. أما زيد يجتهد أي أن هذه ليست صفته، هو يفعل الاجتهاد الآن. نعم، مثلا هو يجتهد قبل الامتحان، واضح؟ أما إذا قلت هو مجتهد فهذه صفة له، واضح يا رجال؟ نعم، نريد أن نقرأ هذا الكلام. يقول الخبر إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، فالجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، فإذا قلت الهواء معتدل لم يفهم من ذلك سوى ثبوت الاعتدال للهواء من غير نظر إلى حدوث أو استمرار، وقد يكتنفها من القرائن، أي قد تشتمل الجملة من القرائن أي من العلامات ما يخرجها عن أصل وضعها فتفيد الدوام والاستمرار، كأن يكون الكلام في معرض المدح أو الذم، ومن ذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول نحن استفدنا الاستمرار بسبب وجود قرائن لهذه الآية. وأما الجملة الفعلية فموضوعة لإفادة الحدوث في زمن معين مع الاختصار، فإذا قلت أمطرت السماء لم يستفد السامع من ذلك إلا حدوث الإمطار في الزمن الماضي، وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن، كما في قول المتنبي تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغل. يقول يد هذا الممدوح تدبر شرق الأرض وتدبر غربه. يقول ما معنى تدبر؟ تصرف أمور الناس، لا، تدبر الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، فهذه مبالغة، لا يوجد إنسان يستطيع أن يدبر أحواله هو، تفهموني؟ ولكنه يمدح ملكا أو أميرا ويقول يده تدبر شرق الأرض وتدبر غربه، تدبر شرق الأرض والغرب كفه، فكفه فاعل لتدبر، وليس لها يوما عن المجد شاغل، أي لا يوجد شيء يشغلها عن المجد، يده دائما وكفه دائما مشغولة ببناء المجد. هو يهتم دائما بالمجد، أنه يبني مجدا. نعم. المجد هي المنزلة، المنزلة العالية، وما كل ما يسبب لك الفقر يكون مجدا. هذا. نعم، كل ما يسبب لك الفخر من أعمال جيدة ومن أفعال جيدة يسمى، هذا يسمى مجدا. فإن المدح قرينة دالة على أن التدبير أمر مستمر متجدد آنا فآنا. والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت، انظر، والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية أو شبه جملة. أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد. نعم، إذا قلت محمد عندك أن تقول هي متعلق بفعل، صحيح؟ لا لا، هذه تدل على الثبوت. نعم، إذا قلت محمد في الدار فهي نسبة أن محمد موجود في الدار، موجود. وانظر جيدا في الخبر، في الخبر نحن نقدر صفة، وفي صلة الموصول نقدر فعلا، لأن الأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، والأصل في الخبر أن يكون مفردا. فهمت؟ نعم. مرة أخرى نقرأ القاعدة 29. لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان، محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه. نقرأ الهامش. مواضع المسند إليه هي الفاعل ونائبه، والمبتدأ الذي له خبر، وما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها. جيد. قال فوق في القاعدة: والثاني مسندا. في الهامش يقول: الثاني مواضع المسند هي الفعل التام، والمبتدأ المكتفي بمرفوعه، وخبر المبتدأ وما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتها، واسم الفعل والمصدر النائب عن فعل الأمر. هناك مصدر أيضا ينوب عن فعل الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، أي يصبروا صبرا. ما معنى صبرا آل ياسر؟ صبرا هذا مصدر ينوب عن الفعل. وما معنى الكلام إذا قلت لك صبرا؟ أي اصبر صبرا. فأنا ذكرت لك المفعول المطلق وأنت تفهم منه فعل الأمر، فهمتم؟ نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، فمعنى هذا المصدر أنه أمر، فهو مصدر ينوب عن فعله، هذا المصدر ينوب عن فعله وهو مسند. يقول: والمصدر النائب عن فعل الأمر. قال في القاعدة: وما زاد على ذلك غير المضاف إليه. لماذا قال غير المضاف إليه؟ لأن المضاف إليه مع المضاف كالكلمة الواحدة، فهو ليس فضلا، ليس فضلا. وصل، أي غير المضاف إليه وصل، لأن الصلة مع الموصول كالكلمة الواحدة، الصلة مع الموصول كالكلمة الواحدة، فهي أيضا صلة الموصول ليست فضلا. لكن ما زاد على ذلك يسمى قيدا، أي فضلا. انظر تحت يقول: القيود هي أدوات الشرط. أريد منك أن تصحح كلمة أدوات وأن تكتب حروف الشرط، ويجوز أن نقول أدوات الشرط، يجوز، ما عدا من وما ومهما. أدوات الشرط قيود، ما عدا من وما ومهما، وبقية أدوات الشرط هي فضلة. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لأن أدوات الشرط أكثرها ظروف، إما ظرف مثل حيثما وأينما وأن ومتى وأيانا، فهذه الظروف، والظرف فضلة، الظرف فضلة، فهو قال أدوات الشرط. لكن أدوات الشرط منها ما يقع مبتدأ، فأنت عندما أقول من يعمل مثقال ذرة خيرا، كيف تقول أداة الشرط وهي من فضلة؟ هي مبتدأ، صحيح، لها محل من الإعراب وهي مبتدأ. القيود هي حروف الشرط والنفي والمفاعيل، ما هي المفعيل؟ يقصد خمسة مفاعيل: المفعول به، والمفعول لأجله، والمفعول المطلق، والمفعول فيه وهو الظرف، والمفعول نعم والمفعول معه. نحن قلنا كيف المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه وهو الظرف، والمفعول لأجله، والمفعول معه. هذه خمسة، خمسة مفاعيل. قال: والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسخ فوق نموذج. يقول: نموذج لبيان أنواع الجمل وتعيين المسند إليه والمسند في كل جملة رئيسة. ماذا؟ جمع ناسخ. النواسخ المبتدأ والخبر: كان وأخواتها، إن وأخواتها، كان وأخواتها، ظننت وأخواتها. يقول: قيدا في الجملة. ما معنى قيدا؟ ما معنى قيدا في الجملة؟ تعرف الشرط؟ نعم، يكون قيدا في الجملة. القيد هنا ليس معناه، نحن نقول في النحو وفضلة، الفضلة ليس ركنا من أركان الكلام، والقيد مثل الشرط. الأصل في الكلام محمد مريض، هذا هو محمد. إذا قلت كان محمد مريضا، الآن صارت كان قيد، هي تقيد هذه الجملة بالزمن، بالزمن الماضي. نعم، تعلقه كلمة قيد. وإذا قلت مثلا: جاء رجل طويل، فجاء رجل فعل وفاعل، طويلا قيد، قيدت الرجل بأنه طويل. تعرف القيد؟ نعم، ليس معناه فضل، هو قيد. قال عبد الحميد الكاتب: يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب. عبد الحميد الكاتب كان كاتبا، وكان في زمانه لكل أمير كاتب، كان في زمانه لكل أمير كاتب، فهو ينصح الكتاب، كانت وظيفة. إذا كان الأمير أراد أن يرسل رسالة، يأتي برجل يكتب جيدا ويفهم في أسلوب الكتابة، يكتب له رسالة. قال عبد الحميد الكاتب: يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب. يوصي أهل صناعته، أي يوصي الكتاب: تنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب. أول جملة: تنافسوا. ها، خبر أم إنشاء؟ إنشاء. يا معشر الكتاب، خبر أم إنشاء؟ إنشاء، نداء. تنافسوا في صنوف الآداب. صنوف معناها أنواع الآداب. وتفهموا في الدين. تفهموا في الدين، خبر أم إنشاء؟ إنشاء. وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية. وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية. ها، ابدأوا بعلم كتاب الله، خبر أم إنشاء؟ هذا إنشاء. ابدأوا أمر، أم ابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية، فإنها نفاق ألسنتكم. ما معنى نفاق ألسنتكم؟ إذا تعلمت كتاب الله عز وجل وتعلمت العربية، يكون لسانك فصيحا وقلمك فصيحا، وهذا يجعل نفاقا للسلعة. تعرف السلعة؟ أنت هناك شخص مثلا البائع الفاكهة، هو يضع الفاكهة في نظام هكذا حتى تباع، فنقول هذه من أسباب نفاق السلعة. نفاقها أي بيعها، إقبال الناس عليها، أنها تكون رائجة عند الناس. نعم، أن تشتري ذلك، هذا يسمى نفاقا للسلعة، نفاقا للسلعة. يقول: فإنها نفاق ألسنتكم. ما هي نفاق ألسنتكم؟ أي العربية، تعلم العربية. فإنها نفاق ألسنتكم، هذه الجملة خبر أم إنشاء؟ خبر. نعم، خبر، ليست إنشاء. ثم أجيد الخط فإنه حلية كتبكم. يقول: ثم أجيد الخط. أجيد الخط خبر أم إنشاء؟ إنشاء، لأنه أمر. أجيد الخط فإنه حلية كتبكم. الحلية الزينة، فإنه زينة كتبكم. نعم، حلية زينة. فإنه حلية كتبكم، خبر أم إنشاء؟ خبر. نعم. وروا، وروا بدون همزة، لا يوجد همزة على الألف. عندكم همزة على الألف؟ نعم، هذا صحيح. وروا الأشعار، وروا الأشعار، إنشاء صحيح، أمر. واعرفوا غريبها، واعرفوا غريبها. واعرفوا الألفاظ الغريبة. نعم، واحفظوا الألفاظ الغريبة، واروا الأشعار واعرفوا غريبها، أيضا واروا واعرفوا إنشاء ومعانيها، واعرفوا غريبها ومعانيها. وأيام العرب، ما معنى أيام العرب؟ نعم، لكن صحيح، لكن كلمة أيام يوجد في التاريخ أيام عظيمة مشهودة، يوجد في التاريخ أيام مشهودة الاستشهاد. لا لا، هو يعرف، هو يريد تاريخ العرب كله. واعرف وتعلموا أيام العرب، يقول تعلموا أيام العرب. ما معنى أيام العرب؟ أي الأحداث المهمة التي حدثت في تاريخهم. الأحداث أهم الأحداث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يوم الإسراء والمعرج، هذا يوم من أيام النبي، صحيح، ويوم الهجرة عندما خرج مهاجرا، ويوم أحد، ويوم بدر، صحيح، ويوم مؤتة. هذه أيام، أهم الأيام في التاريخ، تفهمون؟ وكذلك أيام العرب، أشهر أيام العرب في الجاهلية يوم ذي قار، يوم ذي قار عندما حارب العرب الفرس، حينما حارب العرب الفرس في الجاهلية قبل الإسلام، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفرح جدا أن العرب انتصرت على الفرس في ذلك الوقت، وهو كان يرى أن هذه الأمة الآن استعدت لكي تحمل الرسالة، تحمي الدعوة، لكن كان هذا الأمر في الجاهلية، أنهم انتصروا على الفرس في الجاهلية. هذه معنى الأيام، وتعلموا أيام العرب، أي أهم الأشياء التي حدثت في تاريخهم ومعانيها، وأيام العرب والعجم وأحاديثها. الأحاديث أي قصصها وسيرها، السير جمع سيرة. نعم، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم، على ما تسمو إليه هممكم، على ما ترتفع إليه هممكم. السماء يسمو، انظر هذا الرجل هو حاشا في المئة الثانية للهجرة، ومع ذلك هو ينصح بنفس النصائح، واروا الأشعار وتعلموا غريبها، تعلموا الألفاظ الغريبة ومعانيها، واقرأوا وابدأوا بعلم كتاب الله والعربية، نفس هذه النصائح حتى الآن. وانظر في هذا الزمن 105، وهو مات 135 من الهجرة، ومع ذلك في هذا الزمن ينصح الناس أن يتعلموا العربية، وكان الناس هذا الزمن الاستشهاد، هذا الوقت هو وقت الاستشهاد، هذا الرجل عاش ومات في زمن الاستشهاد، لكنه أيضا يطلب ويتعلم العربية. والشافعي رحمه الله لغته حج، ومع ذلك كان يذهب إلى الصحراء يتعلم اللغة من الأعراب 15 سنة وهو يتعلم العربية، وهو في الأصل عربي قرشي. يقول قال أبو نواس: الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر. الرزق والحرمان، الحرمان هنا يقصد عكس الرزق، هذا شيء، شخص رزقه الله وشخص حرمه الله، هذا معنى الحرمان، أنه ما أعطاه. الرزق والحرمان ما مجراهما؟ على أي شيء يجري رزقك أو يجري حرمانك؟ على ذكائك وعقلك أم على قضاء الله وقدره؟ نعم، فيقول الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله، بما قضى الله وما قدر، أي بالقضاء والقدر، وليس على الأفهام أو على العقول أو الذكاء. هذا الأسلوب خبر أم إنشاء؟ الرزق والحرمان مجراهما بما قضى الله وما قدر. نعم، هذا خبر، خبر، إذا استطعت أن تصفه بالصدق هذا دليل أنه خبر. فاصبر إذا الدهر نبى نبوة، فاصبر إذا الدهر نبى نبوة، نبى نبوة أي هو أخطأ خطأ، أخطأ خطأ، والأصل من نبى، نبى السيف، تعرف عندما تضرب بالسيف، ونقول نبى السيف بمعنى أنه ما قطع، أصبح حده غير قاطع. فاصبر إذا الدهر نبى نبوة أي أخطأ خطأ. يقول لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، أو لكل صارم نبوة. فاصبر إذا الدهر نبى نبوة، فجنة الحازم أن يصبر. ما هي الجنة؟ الجنة الدرع الواقية. تعرف الواقية؟ ما قول النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، الصوم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فالصوم جنة. الجنة الشيء الذي يحميك، الشيء الذي يحميك الجنة. يقول فجنة الحازم، الشخص الحازم الشخص العاقل، ما الذي يحميه؟ الصبر. فجنة الحازم أن يصبر، فجنة الحازم أن يصبر. فاصبر، فاصبر هذا خبر أم إنشاء؟ إنشاء. نعم. إذا الدهر نبى نبوة فجنة الحازم أن يصبر، هذه الجملة فجنة الحازم أن يصبر هذا خبر أم إنشاء؟ خبر. نعم. جنة مبتدأ وجنة مضاف والحازم مضاف إليه، وأن يصبر هذا المصدر المؤول خبر، خبر المبتدأ أي فجنة الحازم الصبر. ماذا؟ لا لا، هذه الألف للإطلاق، هذه الألف للإطلاق. جيد. في الإطلاق في آخر، وانظر في الشرط في البيت السابق، وما قدر قدر، هذه ليست ألف الاثنين. هذا نعم، هذا ألف تأتي لكي يستطيع أن يمد صوته في الشعر في آخر البيت. وقدر فعل الماضي، بما قضى قضى الله وقدر. نعم هذا، نعم هذا في آخر الشعر، أنه إذا كان ينتهي بفتحة يزاد ألفا تسمى ألف الإطلاق. التمرين الأول، واجب أن تضع خطا تحت الجملة الخبرية وتضع خطين تحت الجملة الإنشائية. التمرين الأول فقط، هذا الدرس سهل. الغرض، الدرس الثاني، ننتقل إلى الدرس، إلى الدرس الثاني. الغرض من إلقاء الخبر، عندما أتحدث بجملة خبرية ماذا أريد؟ عندما أخبرك، هل فقط الغرض أنني أخبرك بشيء لا تعلمه؟ لا، سترى الآن هناك أغراض عندما أتحدث بالخبر. الغرض من إلقاء الخبر، أول غرض الأصل أن يكون الخبر لفائدة الخبر، لفائدة الخبر. ما معنى فائدة الخبر؟ أي الحكم الموجود في الكلام أريد أن أخبرك به، مثل ما أقول لك ولد، ولد النبي عام الفيل، فأنا أريد أن أخبرك بهذه الفائدة، اسمها فائدة الخبر، أي الحكم الموجود في الكلام أريد أن أعلمك به. الكتب التي ندرسها تسير على هذا الأسلوب، هي تخبرنا بالحكم، يقول لك الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، فهي تعطينا فائدة الخبر. جميل؟ جيد. نقول أو الأصل أن يكون الخبر لفائدة الخبر، أو للازم الفائدة، للازم الفائدة. ما هو لازم الفائدة؟ ليس الفائدة، لكن ما يلزم من الفائدة. أقول أنت كنت في السوق أمس، هل أنا أخبرك بهذا الأمر؟ أنت تعلمه صحيح، لكن أخبرك أني أعلم هذا. ما هو فائدة الخبر؟ لازم الفائدة، مثل ما أقول أنت كنت في السوق أمس. إذن ما هي فائدة الخبر؟ فائدة الخبر إعلام المستمع بحكم لا يعلمه، وهنا إعلام المستمع بمعرفتك للحكم. طيب، وهذا الأسلوب لازم الفائدة أين نجده؟ نجده في كلام الطلاب مع الأستاذ، عندما أسألك ما الإعراب فأنت تخبر، هل أنت تخبرني بفائدة أم تخبرني أنك تعرف هذا الأمر؟ نعم هكذا. إذن الأصل في الخبر إما أنك تخبر المتحدث بفائدة الخبر، أو تخبره بما يلزم من الفائدة. ما هي يلزم؟ أني أعلم ذلك. عندما أقول أنت كنت في السوق، هل أنا أخبرك بشيء أنت لا تعرفه، أم أريد أن أخبرك أني أعرف هذا الحكم؟ فهمتم؟ هذا هو الأصل. جيد فقط يا أستاذ. هذا مفهوم أصلا قبل أن تشرحه، صحيح؟ هذا لا، المهم في هذا هو نقول وقد يخرج الخبر عن هذين الأصلين إلى أغراض أخرى. يخرج الخبر عن هذين الأصلين لأغراض أخرى. أريدك أن تفكر، ما الغرض من هذا الخبر؟ انظر، عندما قال زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ها هل تظن أن هو يخبر الله عز وجل بفائدة الحكم؟ لا يمكن، صحيح، هذا لا يجوز. أو هو يريد أن يخبر الله عز وجل بأنه يعرف هذا الحكم؟ أيضا لا يمكنه. إذن ليس الغرض هو فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، ولكن الغرض هنا الغرض إظهار الضعف، وهذا غرض من أغراض الخبر، وهذا غرض من أغراض الخبر، أنك تظهر الضعف، تظهر الضعف لسبب، لعلة من العلل. هو يظهر الضعف لأنه يريد أن يدعو بعد ذلك الله عز وجل أن يرزقه ولدا يرثه، فهو لكن الغرض من هذا الكلام ليس فائدة الحكم وليس لازم الفائدة، الغرض منه هو إظهار الضعف. جيد، واضح هذا الكلام؟ طيب، عندما يقول أيوب عليه السلام، هو لما معنى لازم الفائدة؟ عندما تخبرني بأن هذا مبتدأ وهذا خبر، هل تريد أنت تخبرني بأنك تعرف؟ هل هو يريد أن يخبر الله بأنه يعرف هذا الأمر؟ لا، الله يعرف أنه يعرف، فهمت؟ فهذا لا يمكن، ليس فيه فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما غرضه إظهار الضعف لله عز وجل. طيب، عندما يقول أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما الغرض؟ أيضا لا يمكن أن يكون الغرض فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، ولكن الغرض هو الاسترحام، الغرض الاسترحام. ما معنى الاسترحام؟ نعم، الاسترحام أي طلب الرحمة، إني مسني الضر. وأيضا كذلك قول موسى ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير، فما معنى؟ يطلب الرحمة. هو تعرف ماذا يريد موسى عليه السلام؟ كان يريد طعاما، يريد أن يأكل، خرج من بلده ثمانية أيام ولا يجد طعاما، ثم بعد ذلك سقى لابنتي هذا الصالح، ثم جلس إلى الشجرة وقال أنني فقير للطعام، فجاءه الفرج بعد ذلك. طيب، فعندما يقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أليس الله يعلم ذلك؟ وهو موسى يعلم أن الله عز وجل يعلم ذلك، فليس فيه فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، ولكن فيه استرحام أي طلب الرحمة. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. عندما يقول علي رضي الله عنه يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، قال كلاما عندما كفره الخوارج كفروه، فهو قال محمد النبي أخي وصهري، فهل معنى صهري؟ أنا أتزوج بنته. جيد، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر ذاك من يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، جعفر بن أبي طالب هو أخوه، ابن أمه معناه أخي، جيد، ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، يقول وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، أي اختلط لحمها بدمي ولحمي في الأولاد. نعم، يقول وصبط أحمد، صبط أحمد أي أحفاد، الصبط هو الحفيد، تعرف الحفيد؟ ابن البنت صبط، وصدق أحمد ولداي منها، أي يقول أنني أولى أبناء النبي، الأبناء الباقون للنبي هم مني. وصدق أحمد ولداي منها، أي من فاطمة. جيد. فأيكم له سهم كسهمي، أو فمن منكم له سهم كسهمي، أي من منكم أنتم له حظ. عندما يقول محمد للنبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، هل هو يريد أن يخبر الناس بذلك؟ فالناس يعرفون هذا الأمر، أو يخبر الناس بأنه يعرف ذلك، هذا أمر مفهوم، ولكن هو يريد الفخر، ويريد الفخر. لا، أنك أن تخبرني المتكلم عندما، ما هو لازم الفائدة؟ عندما أريد أن أقول لك أنا أعلم. نعم، الأستاذ يسأل سؤالا وأنت تقول هذا الخبر، أنت لا تعلمه الحكمة، ولكن أنك تعلمه أنك تعلم الحكمة. فهمت؟ هذا هو فائدة الخبر، عندما أقول لك شيء أنت لا تعرفه وأقول لك. في مكان في السجون، وساروا يطلبون الرحمة من الخليفة، هكذا يقول: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية، الداهية المصيبة الكبيرة، رموا لديك، رموا مبني المجهول، رموا لديك بداهية، صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. صفر الوجوه كناية عن المرض، صفر الوجوه وجهه أصفر كناية عن المرض. عليهم خلع المذلة هنا يقصد علامات المذلة، بادية أي ظاهرة. ها هو يخاطب الأمير، هل هو يريد أن يخبره أنه في السجن؟ الأمير هو الذي وضعه، الخليفة هو الذي وضعه في السجن. جيد. ومعروف أن من كان في السجن بعد عز يكون حاله شديدا، صحيح؟ فيقول: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية، صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. ويطلب منه رحمة، صحيح؟ عندما يخاطب الخليفة بهذا الكلام فهو يطلب منه الرحمة. قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ماذا يريد زكريا أن يقول؟ يريد أن يظهر ضعفه لله. قال أحد الأعراب يرثي ولده: ولما دعوت الصبر بعدك والأسى. يقول الأسى مثل الصبر، الحزن. الأسى هو الحزن. يقول: ولما دعوت الصبر بعدك والأسى. هو دعا شيئين، دعا الصبر ودعا الحزن. من الذي جاءه؟ جاءه الحزن فقط. أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر. يقول: أنت لما مت دعوت الصبر ودعوت الحزن، فجاءني الحزن ولم يأتني الصبر. يقول: أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر. ما نعم. فإن ينقطع منك الرجاء، أنت مت وانتهى الأمر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر، أي ما استمر هذا الدهر سأبقى حزينا عليك. فما الغرض من هذا الكلام؟ هل هو يريد أن يخاطب، أن يعلم هذا الميت أو أن يخبر هذا الميت؟ ولكن يريد الرثاء، يريد الرثاء، إظهار الحزن، إظهار التحسر وإظهار الحزن على الميت، إظهار الحزن. قال عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. طبعا هذه مبالغة، كان جاهليا عمرو بن كلثوم، كان جاهليا يقول إذا بلغ الفطام. ما هو الفطام؟ الفطام السن الذي يمتنع أو يمنع فيه الطفل من صدر أمه. خلاص هو الآن يبدأ في الاعتماد على الطعام والشراب، يأكل ويشرب، هذا هو سن الفطام. إذا بلغ الفطام لنا صبي، يقول هذا الصبي إذا بلغ سن الفطام، وهو غالبا متى هذا السن؟ بعد سنتين، عندما يصير سنتين. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. ما معنى تخر؟ خر ساجدا. فما معنى خر ساجدا؟ أي سقط ساجدا. ويقول الصبي في قبيلتنا إذا بلغ سنتين الجبابرة تسجد له. الجبابرة جمع جبار، الجبار مثل المالك القوي، نعم، من أسماء الله عز وجل الجبار، وشخص جبار في الأرض أي هو قوي متعال يتعالى مثل فرعون جبار. يقول هو يبخر ويقول إن قبيلتنا، إن قبيلتنا قوية جدا، والطفل في قبيلتنا الجبابرة من خارج يخافونه ويسجدون له احتراما وتعظيما. كان هذا في الجاهلية، هذا بعد الإسلام سيكون يظهر فيه المبالغة الشديدة أن هذا لا يمكنه. ما المعنى كاملا؟ أن تعرفوا في المغرب، في المغرب، في المغرب ابن الملك، ابن الملك في المغرب، أنت إن رأيت مثل هذا ربما يصيبك الغضب شديد. طفل طفل طفل طفل ربما أقل من 10 سنوات وكل الناس تقبل يده هكذا هكذا هكذا. لماذا يقبلون يده؟ لأنه ابن الملك. هذا أمر سيء جدا عندما رأيته، هذا أمر لا يليق أيضا بالملك. كان ينبغي على الملك أن يمنع ابنه، هذا طفل، طفل لا يعقله، نعم لا يعقل شيئا، وأنت تفسد، تفسد هذا الطفل من الآن. لأن الناس عندما تقبل، ووزراء وأمراء يقبلون يد طفل صغير. هو يقول إحنا الأطفال عندنا مثل ذلك، الأطفال عندنا لهم شأن كبير، وإذا كان الطفل هكذا الجبابرة يسجدون له، فما بالك ماذا تظن برجل كبير أو بفارس؟ نعم نعم، إذا كانوا يفعلون ذلك للطفل وهم يسجدون له احتراما وتعظيما له، فكيف تظن بالأمير الكبير؟ طبعا هذه مبالغة شديدة جدا منه. نعم، والغرض من هذا الكلام الفخر، غرضه الفخر. كتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته. هذا أمير كتب إلى عامله يقول له أنت تأخرت في دفع الخراج، في جمع الخراج. جيد، تعرفون الخراج ما يجمع من الأرض من الجزية مثل الجزية وغير ذلك. يقول وليس أخو الحاجات من بات نائما، ليس أخو الحاجات أي صاحب الحاجة لا ينام، وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. الوجل هو الخوف والجزع. ماذا يريد؟ هو يريد أن يخبره بذلك أم يريد أن يحثه ويقوي همته؟ يشجعه، هذا يسمى الحث، الحث حث. هذا نقرأ الشرح في المرة القادمة إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.